والشين فيها عن تميم كسرة عاشرة عاشرة يجوز فيه الوجهان. هذا نأتي عليه غدا إن شاء الله تعالى. نقف عن هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.